لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرنا وبلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يا رب إني يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى إذ رآه فقال لأهلهم كسوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نادي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترعت اخترتك فاستمع لما يوحى. نادي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فلما أتاها نودي يا موسى فاخلعنا عليك إنك بالعهد المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نعدي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعنى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وهم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بصيرا. سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ولقد مننا عليك مرة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخلكم إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على قالوا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي ثم جئت على قدري تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر ثم جئت قدري يا موسى وصنعتك لنفسي صدق الله العظيم. هكذا إخواننا الأخوة الإيمان والإسلام كنا صامتين خاشعين لآيات الذكر الحكيم تلاها على مسمى حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر المقرب بجمهورية مصر العربية والمقيم بمعالي مركز منيا الأمن محافظة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليك ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم الفاتحة. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كنا صالحين خاشعين لآيات الذكر الحكيم تلاها على مصالح حضراتكم فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر المقرب بجمهورية مصر العربية والحكومة بالمعالي مركز بنية الامن الشرعية ونقلناها الى حضراتكم عبر اذاعتنا المحلية بصاحبها طه النصار بيصفى.